قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع مباحث في علوم القرآن، وبعد أن انتهينا من مبحث الأمثال في القرآن انتقل المصنف إلى الحديث عن أقسام القرآن، القسم في القرآن، الحلف، ومما أفرد له أو أفرده بالتصنيف العلامة ابن القيم. هو مصنف فريد في نوعه، يعني قل ما تجد من صنف في هذا الفن أقسام القرآن، بمعنى القسم في كتاب الله عز وجل. ثم تحدث بعد ذلك عن الجدل في القرآن، المناظرة، المنازعة، الخصومة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني منازعة وخصومة. ثم بعد ذلك تحدث عن قصص القرآن وترجمة القرآن، ثم في آخر الكتاب أفرد لعلم التفسير ونشأته ومنهج المفسرين في كتبهم، ثم تحدث عن بعض التفاسير الموجودة في المكتبات الإسلامية الآن. الحديث عن قسم القرآن، قال المصنف رحمه الله في المقدمة: الناس تختلف في استعدادها لقبول الحق، يعني هناك من يقبل الحق بفطرته، وهناك من يتردد ومن يشك ومن ينكر، فيحتاج في خطابه إلى تأكيد قسم، فالقسم للتأكيد ولدفع الشك في نفس المخاطب. ولذا قال المصنف: يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق، أي أن الناس مختلفون في تقبلهم للحق وانقياده للحق ونور الحق. فالنفس الصافية التي لم تدنس فطرتها تستجيب مباشرة، نفس تقبل دون أن تحلف له. طبعا لكن هناك بعض النفوس عرانت عليها سحابة الجهل طبعا، وغشيتها ظلمة الباطل كما يقول المصنف، فلا يهتز قلبها إلا بزواجر بما يؤكد. ولذلك قال: القسم تعريفه جمع قسم، الأقسام جمع إيه؟ قسم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، مش كده ولي أين أهل القرآن؟ أقسموا بالله، كلمة أقسم تأتي بفعل بحرف المتعدي باء، أقسموا بالله. ولأن الحذف من مظاهر اللغة العربية ومحاسنها، فحذف لفظ القسم، فعل القسم، أقسموا بالله، فجاء بالله على طول بالباء أو الواو أو التاء. نقول بالله، نقول إيه؟ والله، نقول إيه؟ تالله. إذن حذف لفظ فعل القسم أقسموا بالله. إذا قلت بالله لتفعلن، كأني أقول إيه؟ أقسم بالله لتفعلن، حينما أقول تالله لتفعلن، أقسم بالله لتفعلن، والله لتفعلن، أقسم بالله لتفعلن. فالواو والباء والتاء حروف جاءت تدل على الايه؟ القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله حلف دون ان يستحلف، يعني دون ان تحلفني يمكن ان ايه؟ ان احلف، كما قال ابو هريرة والله والله ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من شدة الجوع، والله. ابو هريرة هنا ايه؟ يحلف دون ان يستحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها من قول ابي هريرة، حلف دون ان يستحلف. والله عز وجل سبحانه له ان يحلف بما شاء. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى قال الأعرابي ما الذي أغضب ربنا ليحلف لنا، حلف، والله يحلف بما شاء كما سيرى بعد قليل. يقول مصنف تعريف القسم، أين كتابك يا شيخ؟ وأنت جديد والشيخ جديد؟ ألا ثلاث أرباع دفعة جديدة؟ ألا فين الكتب يا إخوانا؟ مش هنوزع كتب دلوقتي خالص، هنخلص المنهج مش هنوزع كتب، معاك بس إغاب؟ طيب بارك الله فيه. الأقسام جمع قسم بفتح السين بمعنى الحلف واليمين، الحلف واليمين يعني قسم. طب لماذا سمي القسم يمينا؟ لأن كان بعضهم يضع يمينه في يد الآخر حينما يحلفان، هذا يضع يمينه زي البيع. لماذا سمي بيعا؟ لأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر، باعه، خذ وهات، بيع، البيع. قال والصيغة الأصلية للقسم، الصيغة الأصلية أن يؤتى بالفعل أقسم أو أحلف، ده الصيغة الأصلية، يتعدى بالباء إلى المقسم به، يبقى الصيغة الأصلية أن يأتي بالفعل أقسم ثم يتعدى بالباء إلى المقسم به ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ المقسم عليه، وهو المسمى بجواب القسم. يبقى عندنا فعل القسم، فعل الايه؟ القسم، يتعدى دائما بالايه؟ بالباء. الثاني المقسم عليه، الثالث المقسم به. المقسم عليه هذا يسمى ايه؟ جواب القسم، جواب القسم، المقسم به. كقول تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. صيغة القسم في هذه الآية، احنا قلنا صيغة القسم تتكون من كم جزء؟ من كم شيء؟ ثلاثة. أول حاجة، أول حاجة يا شيخ، فعل القسم، فعل إيه؟ أقسم أو أحلف، ده اسمه إيه؟ فعل القسم المتعدى، المتعدي بالباء، فعل القسم المتعدي بالباء. ثاني شيء المقسم به، والمقسم به من؟ لا يجوز لمخلوق أن يقسمه بغير الله، إنما الله يقسم بما شاء، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كل ذلك والسماء والطارق لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم يوم القيامة. الله يقسم بما شاء بآية من آيات في خلقه سبحانه وتعالى. إذن أجزاء القسم تتكون من أجزاء صيغة القسم تتكون من ثلاثة أشياء: فعل القسم، المقسم به، المقسم عليه. المقسم عليه هذا يسمى جواب القسم. سنتحدث الآن. طبعا قال المصنف: ولما كان القسم يكثر في الكلام، يكثر يعني يتعدد، اختصر اختصارا، فصار فعل القسم يحذف. مش لازم تقول اقسم او احلف، تقول ايه؟ بالله، تالله، والله. فعل القسم اين؟ محذوف. لماذا حذف؟ لكثرة التكرار. يعني ايه؟ والقرآن الكريم في هذا المجال، طبعا هو الكتاب المعجز في اللغة، دائما يأتي بالحذف في مجالات يجب فيها الحذف، او من بدائع اللغة الحذف. زي ايه؟ عن ولقد خلقنا الانسان، الانسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، ما اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ايه؟ يعني عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. فليس من اللغة تقول نحذف عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولذلك في القرآن الكريم الكثير من هذه المواضع، الكثير من هذه المواضع، وهو الحذف لأجل عدم التكرار. زي ايه؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير. طب بيده الخير وليس بيده الشر؟ والشر ليس إليك، ولكنه خلق الخير وخلق الشر، خلق الخير وأمرنا به، وخلق الشر ونهانا عنه. ولذلك أراد الخير في كونه شرعا وكونا، وأراد الشر إيه؟ كونا، ولم يرده شرعا. دي نقطة مهمة في الإيمان بالقضاء والقدر. ثاني، الله خلق الصدق وخلق الكذب، صح ولا خطأ؟ طبعا. من الذي خلق الصدق والكذب؟ وفيك شيء مخلوق إلا الله وقد خلقه؟ طب خلق الصدق وأراده إيه؟ شرعا وكونا. هو الأراده الكونية والشرعية، أراده في الكون وأراده شرعا منا، صح. وخلق الشر وأراده كونا ولم يرده شرعا. يعني إيه لم يرده؟ نهانا عنه. أراده في الكون يعني وجود مخلوق، لكنه لم يرده شرعا. فهمت هذا الكلام؟ قال: ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم محذف. يعني اقسم، اقسم، احلف، مش كده ولا ايه؟ ثم عوض عن الباء بالواو او التاء، كقول تعالى: والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. ايه معنى هذا الكلام؟ أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجل. يعني أقسم بالنهار إذا تجل، مش كده ولا إيه؟ كل هذا من باب العطف، لكنه حذف فعل القسم وأبقى على الواو التي تشير إلى القسم. فهمت هذا؟ قال: وبالتاء في لفظ جلالة، كقول تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم. ما معنى تالله هنا؟ أقسم بالله لأكيدن أصنامكم. ولذلك الأخوة أخواننا في السودان، كنا في السودان يعني أربعة أيام ماضية، كلما حد يقول لك بالله بالله بالله، يعني إيه؟ يستحلف بالله، لفظ بالله حلف. ها؟ قال: فائدة القسم، طبعا والقسم واليمين واحد، لا فرق بين القسم والإيه؟ واليمين. ويعرف بأنه تعريف القسم ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه، يعني أريد أن أمنعك عن شيء تقول إيه؟ احلف لي، أقسم لي بالله أنك لن تفعل كذا، ده امتناع عن شيء. إقدام علي ستأتيني إن شاء الله، سأتي، أقسم بالله، احلف، أقسم بالله لا آتيك، أو تقول والله لا آتيك، أو تقول تالله لا آتيك، كل هذا إيه؟ من القسم. طبعا والقسم لا يكون إلا بشيء بمعظم عند الحالف، معظم شيء إيه؟ يعظم. فهل هناك أعظم من الله؟ هل هناك أعظم؟ ولذلك لا يجوز للحالف أن يحلف بغير الله. لماذا؟ لأن القسم لا يكون إلا بشيء معظم، وأعظم شيء عند المخلوق هو الله عز وجل. طبعا أحد يقول لي تقول شيء لي القرآن قال قل أي شيء أكبر شهادة، ها؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ولذلك في حياتنا الآن من إذا حلفت له بالله كذبك، وإذا حلفت له بشيخه صدقك. هذا مشرك أم غير مشرك؟ مشرك، لأنه يعظم المخلوق، تقول له والله ما فعلت كذا، والله ما فعلت، كذاب، تالله ما فعلت، برضو كذاب، بالله ما فعلت، تقول لك برضو إيه؟ كذاب. طب وحياة سيدي السيد البدوي وفعلت خلاص، إلا سيدي أنت الآن حلفت بالمعظم عندي سيدي البدوي لا تحلف به كاذبا. إذن الآن جعل البدوي أعظم من من؟ من الله. فبعض الناس الآن تجد بعض الناس يحلفون ماذا؟ ورحمة أبويا ورحمة أمي وحياة الأخوة، كل هذا شرك. في الحديث الذي سنقرأه بعد قليل من حلف بغير الله فقد ايه؟ طيب، فائدة القسم في القرآن، فائدة القسم في القرآن. يقول المصنف تمتاز اللغة العربية بدقة التعبير واختلاف الأساليب وتنوع الأغراض. طبعا اللغة العربية التي غابت عن حياتنا وحلت محل اللغة الايه؟ العامية. اذا شق علينا ان نفهم القرآن، لان القرآن نزل بالايه؟ بالعربية. إن انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ايه معنى لعلكم تعقلون؟ لعلكم تتدبرون في اياته، تعقلونها بفهمكم للايه؟ للعربية. اما اذا شق علينا الان فهم القرآن فهذا لأننا نزعت العربية منين؟ من ألسنتنا، نزعت. الاستعمار نجح في ذلك، وكما قلت الآن الحمد لله مصر أفضل البلاد، الحمد لله. أما إذا ذهبت إلى الجزائر أو تونس أو المغرب، ها، فرنسا بس لا يجيد العربية أبدا، ولا يفقه العربية من بعيد ولا قريب. لذلك المؤامرة على الإسلام أولها كان المؤامرة على الإيه؟ لغة القرآن، اللغة العربية، هذا مهم. قال وللمخاطب حالات مختلفة. طبعا المخاطب ده حالاته مختلفة، اسمها أضرب الخطاب. أضرب الخبر ثلاثة، ابتدائي طلبي إنكاري. إيه معنى أضرب الخبر؟ يعني مخاطب، أحدث إنسانا خالي الذهن صافي ما عنده شك، إنسان يتقبل الحق. إذن هذا الخطاب له ابتدائي. يعني ابتدائي؟ يعني لا يحتاج إلى قسم، عبارة عادية يقبلها لأنه على الفطرة. فهنا نقول ابتدائي، في حاجة اسمها تاني ويسمى الضرب ابتدائيا، والخبر قد يكون، وقد يكون المخاطب مترددا في ثبوت الحكم وعدمه، فلكي أقوي الحكم بالنسبة له أحلف. هذا يسمى طلبي، هذا يسمى إيه؟ طلبي، حتى أقوي الحكم بالنسبة له لا يقبله إلا بإيه؟ بحلف، أطلب منه هذا. وقد يكون منكرا للحكم، يعني متردد أو منكر، كلاهما يحتاج إلى إيه؟ حلف. المتردد أو الإيه؟ المنكر. متردد في الحكم أو في الطلب، يعني رجل مثلا على الفطرة عسجية، أقول له إيه؟ أعطني الكتاب. طبعا لك الشيخ يعني رجل أكبر مني في السن ومعلمنا في مسجد التوحيد في رمسيس على طول حيه، تفضل يا شيخ. واحد تاني عنده، أقول يا شيخ بالله لا تعطيني الكتاب، ده معناه أنني إيه؟ هو متردد في أداء الحكم، فأحلف عليه بالله. الأول ابتدائي والثاني طلبي، طلبي مصحوب بالحلف، ها؟ والثالث قد يكون منكر للحكم، يعني هناك أناس أنكروا البعث، أنكر البعث، فالله ماذا بما خاطبهم؟ أقسم بعزته، ها؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وربي أقسم وربي لتبعثن. هذا إنكاري، أنكر فاحتاج إلى الحلف ليزول عنده الإيه؟ الإنكار. يبقى قال المصنف أضرب الخبر ثلاثة: ابتدائي، طلبي، إنكاري. الابتدائي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى قسم. الطلب والإنكار يحتاجان إلى قسم. قال المصنف: وقد يكون منكرا للحكم فأجب أن يؤكد له الكلام بقدر إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا طبعا. والقسم من المؤكد، من المؤكدات المشهورة التي تمكن الشيء في النفس، يؤكد، تؤكده، تقويه في نفس المخاطب. وقد نزل القرآن للناس كافة طبعا. الناس بالنسبة للقرآن موقفهم واحد أم متعدد؟ ها؟ يعني منهم من على الفطرة يقبل دون قسم، ومنهم المتردد الذي لا يقبل إلا بقسم، ومنهم المنكر الذي لابد له من زجر بالإيه؟ بالقسم. ومن هنا تعددت آيات القرآن فيه، ولذلك سأذكر الآن المقسم به في القرآن الكريم. شوف، الله سبحانه وتعالى أقسم بذاته وبصفاته في سبع مواضع في القرآن الكريم، وفي باقيه أقسم بمخلوقاته وبآياته. وإذا أقسم الله بآية من آياته دل ذلك على عظم هذه الآية. والليل، ماذا يشير إليه؟ عظم آية الليل، هو عظيم مقسم به. ها؟ والضحى والسماء والطارق. قال: أقسم الله تعالى بنفسه المقدسة، بنفسه المقدسة. إيه رأيك في التعبير ده؟ صح ولا خطأ من ناحية أسماء وصفات؟ طبعا صح، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، التعبير بالذات عن نفس في القرآن الكريم. المقدسة يعني ليه؟ المبرأة من كل عيب، الموصوفة بكل كمال. ونحن نسبح بحمدك وإيه؟ ونقدس لك. في القرآن يؤيد هذا. قال: أو بآياته، يقسم بذاته أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. الآيات، آيات الله عز وجل في الكون طبعا يعني الله حينما يقسم بآية من آياته سبحانه وتعالى يبين أنه هو الذي خلق هذه الآية الذي خلقها الله عز وجل من عظم هذه الآيات. قال أول موضع أقسم الله بذاته أو بنفسه زعم الذين كفروا في التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ها قل بلى وربي لتبعثن. لو سألتك الآن وربي لتبعثن هذه من صيغ الإخبار ابتداء أو إنكار أو طلب إنكار يخاطب المنكر الذي شك في البعث فيقول له إيه بلى وربي لتبعثن بخلاف ما يقول له إيه لتبعثن. لما تبعثن دي عاوز إيه مش فيها زجر مش فيها تأكيد مش فيها تهديد للمخاطب احتاجه إلى قسم. الموضوع الثاني فوربك لنا قال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة الذين كفروا قالوا إيه فيش قيامة قل بلى وربي لتأتينكم أقسم بإيه قل بلى وربي. هذا الموضوع الثاني. الثالث ويستنبئونك أحق هو القرآن قل إي وربي إنه لحق إي وربي إي وربي دي إيه قسم الثالث طبعا فوربك لنحشرنهم والشياطين سورة إيدي مريم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن صعيتيا. قال الخامس فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب. يبقى هذه سبع مواطن في القرآن الكريم أقسم الله فيها بإيه بنفسه المطهر بذاته سبحانه وتعالى. وفي مواضع أخرى طبعا هنا في الآدي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تقرأ في ابن كثير قصة وهذه القصة ضعيفة منقطعة في سنده لأن احتج علي طالب سوداني في الخرطوم أول أمس بهذه القصة. إيه الموضوع؟ أن اثنين من واحد من الأنصار مع رهودي اختصم أو أنصاريان اختصما في أمر اختلف فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فلم يرضى أحدهما بحكم رسول الله فذهب إلى من؟ لا إلى أبي بكر فقضى بينهما بنفس حكم رسول الله فلم يقبل أحدهما الحكم فذهب إلى من؟ إلى عمر فسألهما عمر لمن ذهبتما قبلي؟ قالوا رسول الله وقال لأبي بكر. قال أحدهما لكن أخي هذا لم يقبل حكم رسول الله فماذا صنع عمر؟ أحضر سيفه وإيه وقطع عنقه. قصة منقطعة هو عاوز يستدل بها عليه. ما احنا دلوقتي في زمن الخوارج الكفراتية بتوع التفجيرات استحلال الدماء حتى أروني مسجد الأنصار السنة في أم درمان قتلوا 16 وهم يصلون الخوارج الذين يقتلون في المسلمين الآن وكانوا يستهدفون رئيس جماعة أنصار السنة الشيخ أبو زيد حمزة في السودان ولأن الله أراد أن ينجي الرجل كان هناك عقد زواج لابنة صديقه أو أخيه فدعاه قال له اعتذر عن الجمعة في مسجدك وخلي يخطب مكانك الدكتور محمد الأمين السوداني. فقام الدكتور الأمين يخطب والشيخ ذهب. دخل الخوارج ما وجدوا الشيخ، فقتلوا كم واحد؟ 16 موحد خوارج في من حرس الخصم وسام بن لادن. ده الكلام ده بقوله وانا ادني، لان هذا الكلام وثق باوراق استعلال الدماء. ده شغل مين؟ فالولد عاوز، الولد يريد ان يقاطعني بقوله ان عمر قتل هذا الرجل في وجود من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اذا يجوز لمن؟ يجوز لأحد الناس في الرعية في وجود الإمام أن يقتل دون أن يرجع. شفت الكلام؟ عمر قتل، فواحد ماشي في الشارع وكفر بالله، ممكن تعمل فيه انت ايه؟ تخلص عليه. عمر خلص على الرجل. قصة يريد أن يستنبط منها الخوارج هذا الفهم. طبعا هذا الكلام، الدماء معصومة والحدود موكولة إلى من؟ إلى ولي الأمر. لم يقم الحدود أنت ستتحاسب عنه أو هو سيحاسب؟ هو ربنا حياتي بك يوم القيامة، وإنك لما لم تقم حد السرقة في مصر؟ طب أنا ضعيف مستضعف. الكلام هو الذي سيحاسب. ولذلك القتل لا يجوز لأحد الناس. يعني لو أن رجلا كفر في الطريق العام هل يجوز أن يقتله؟ ها؟ أنا أقتل ولا أشتغل إيه؟ أنا بشتغل إيه؟ أحل الدماء واستحل القتل، دي مشكلة، مشكلة ما بعدها مشكلة. خلينا في موضوعنا عشان البعض بيزعل من الكلام ده، لكن دي الحقائق الواضحة البينة. طيب وسائر القسم في القرآن بالمخلوقات كقوله تعالى والشمس وضحاها، وقوله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وقوله والفجر وليل عشر، وقوله فلا أقسمه بالخنس والتين والزيتون وطول سنين والعصر، كل هذا قسم بماذا؟ بآيات الله وإيه؟ ومخلوقاته. قال ولله أن يحلف بما شاء. اشتاب الكتاب ده كتاب إيه؟ أقسام القرآن لمن؟ لابن القيم جلد فريد من نوعه، لم يصنف القسم سوى ابن القيم الذي أفرده بالتصنيف. قال والله ولله أن يحلف بما شاء، وأما حلف العباد بغير الله فهو ضرب من الشرك. ضرب يعني إيه؟ نوع من الشرك. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا السؤال الآن، لماذا أقسم الله مخلوقاته؟ ليه؟ تدل على خالقها وعلى بارئها وعلى عظم خالقها سبحانه وتعالى. يبقى لذلك قال الحسن، اسمع إلى قول الحسن رحمه الله، إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. إن لله أن يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد إلا أن يقسم إلا بالله عز وجل. حلف لا يكون إلا. ولذلك يجب أن تراجع المجتمعات الإسلامية هذه القضية. حلف لا تحلف الوطن، تقول بسم الله والوطن، بسم الله والشعب، لك باسم الشعب. طب دي كلام اسم الشعب، تحلف الشيء اسم الشعب، هذا تعظيم لغير معظم، لغير ايه؟ لازم تعظم الله سبحانه وتعالى. زي الاظم يخش بعمل ايه؟ يخش الجلسه يمسك الشكوش كده وايه؟ محكر لا كله واقف كده. تعظيم العلم يجب ان يعاد النظر في المعظم، فلا تعظيم الا لاسم الله سبحانه وتعالى. دي قضية مهمة. قال: أنواع القسم. بعد أن انتهى من المقسم به في القرآن، إذا سألت هنا سؤال، على فكرة في جوائز قيمة إن شاء الله لن نعلن عنها إلا في حينها في هذا الكتاب، جوائز قيمة كانت طبعا في كتاب التوحيد، كانت جوائز عمرة، فما بالكم مباحث، ما بالكم مباحث، قضية أكبر إن شاء الله. قال: أنواع القسم. القسم ينقسم إلى نوعين في القرآن الكريم، إما ظاهر وإما مضمر. مضمر يعني إيه؟ مخفي. قسم ظاهر وقسم إيه؟ مخفي مضمر. القسم الظاهر من اسمه، من اسمه ما هو؟ الذي جاء التصريح فيه بلفظ ايه؟ بفعل ايه؟ اقسم. وده القسم ايه؟ واضح ظاهر. قال: ما صرح فيه بفعل القسم. يبقى القسم الظاهر ما صرح فيه بايه؟ بفعل القسم، وصرح فيه بالمقسم به. طبعا صرح بالفعل وصرح به في بالمقسم به، وطبعا جواب القسم ليصير ذو القسم الثلاث، ده قسم ظاهر طبعا. وقد يحذف فعل القسم ويكتفى بالواو او الباء او الايه او التاء ان شاء الله. وقد ادخلت لام النافيه احيانا في القران على فعل القسم، زي ايه؟ ها: لا أقسم يوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم. يبقى هنا دخلت لام النافية على فعل القسم، لا أقسم بإيه؟ بيوم. الباء هنا القسم متعدي بالإيه؟ أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، ده فعل، ده قسم ظاهر. أمال لا دي معناها إيه؟ لها ثلاثة أقوال العلماء. ما معنى اللام هنا، اللام النافية؟ قال بعضهم هي زائدة. لا أقسم يعني إيه؟ أقسم كما تقول أنت ولله المثل الأعلى لأخيك: من غير قسم لمربيك. من غير قسم يعني إيه؟ لا يعني حاجة، يعني إيه؟ يعني بالقسم المشدد. فقيل قال بعضهم هي لام هنا ايه؟ زائدة. قال بعضهم طبعا نافية للمحذوف يناسب المقام، يعني هي نافية لشيء محذوف يناسب المقام، مثل: لا صحة لما تزعمون انه لا حساب ولا عقاب واقسم يوم القيامة على ذلك. لا صحة، يبقى كل الكلام ده محذوف، يبقى مقدر محذوف. ها؟ قال: هي نافية لمحذوف. الرأي الأول أنها زائدة، تمعيش معايا ولا نايم. الرأي الثاني أنها إيه؟ نافية لمحذوف، نافية إيه؟ لمحذوف. زي مثل: لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب، ثم استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة على ذلك وبالنفس اللوامة أنكم ستبعثون. وقيل: لا لنفي القسم، كما قال: لا أقسم عليك، لا أقسم عليك، يعني إيه؟ أقسم عليك. وقيل إنها زائدة، لا أقسم يعني أقسم، لا أقسم يعني أقسم. ولذلك البعض ممن أراد أن يأتي بأشياء في القرآن الكريم وبظنها أنها متعارضة. أن ربكم يقول لا أقسم بهذا البلد، ثم أقسم بالبلد فقال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، فرغم أنه قال في موضع لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، إلا أنه إيه؟ أقسم به. فكيف نوفق بين أن الله أقسم به في موضع ونفى القسم به في موضع آخر؟ لا، هنا نقول له إيه؟ نفي القسم قسم، نفي القسم إيه؟ واللم هنا لم إيه؟ زائدة، هو وجه داس مش التلاتة، هنا اللام زائدة. لا أقسم يعني إيه؟ لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم بهذا البلد. يبقى لا تعارض بين قول والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، يعني أقسم بمكة. فالله عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد يعني إيه؟ أقسم بهذا البلد. فنفي القسم إيه؟ قسم. ما احنا قلنا اللام النافية هنا لها ثلاث أقوال للعلماء: زائدة، نافية للقسم، نافية لمحذوف. كم هذا؟ ثلاثة، ها؟ زائدة، نافية للقسم، نافية لمحذوف، مش كده ولا ايه؟ قال وجواب القسم في قولي في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه والتقدير لتبعثن ولا تحاسبن، جواب القسم. قال والقسم المضمر، تحدث الآن عن القسم الأول اسمه القسم الإيه؟ الظاهر. فإن سألت الآن ما هو القسم الظاهر؟ سيدنا الشيخ انتظر، انت قدامي، انا عاوز كده صحصحة. ايوه سيدنا الشيخ انت ورا قدام بتجاوب، ما شاء الله عليك. ما صرح فيه ايه؟ بلفظ القسم، بفعل القسم، وبالمقسم به. زي ايه؟ ما صرح به بفعل القسم وبالمقسم به: واقسموا بالله جهد ايمانه، اقسموا بالله جهد ايمانه، صرح بفعل القسم وبالمقسم به، اقسموا بايه؟ بالله، ها؟ جهد ايمانه انهم لمعكم. قال اما القسم المضمر فهو لم يصرح فيه بفعل القسم ولا بالمقسم به، لم يصرح بالفعل ولا بالمقسم، وإنما تدل عليه اللام المؤكدة، اسمها لام التوطئة في اللغة العربية. الدرس ده كان عاوز أستاذه الأستاذ ماهر حتى يكون بجواري، لأنه جهز العربية عندكم هنا، يقعد جنبي هنا وفهمكم الموضوع القسم ده، لأنه موضوع مهم. زي إيه؟ تدخل على جواب القسم لام: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. كلمة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ده قسم ظاهر أم مضمر؟ طب ليه؟ هو مضمر مظبوط، مش موجود، فعل القسم مش موجود، والمقسم به مش موجود، إنما دل على أنه قسم إيه؟ لام التوطئة التي دخلت على الفعل. والله لتبلون في أنفسكم، أقسم والله لتبلون في أنفسكم. فحذف أقسم وبالله وجئ بلام التوطئة مع الفعل، ها؟ فقال ونون التوكيد والله لتبلون في أنفسكم، فقال لتبلون في أنفسكم في أموالكم وأنفسكم. ده اسمه إيه؟ القسم الإيه؟ المضمر. لتسألن يومئذ عن النعيم. لتسألن قسم ايه؟ مضمر، مش كده ولا ايه؟ وهكذا كثير في القرآن من هذا النوع، القسم المضمر. ثم انتقل المصنف الى احوال المقسم عليه. قال المقسم عليه طبعا يراد بالقسم توكيده وتحقيقه طبعا، يعني المقسم عليه ماذا اريد بالقسم؟ انه لابد ان يحقق وان ايه؟ واكد. التحقيق والتاكيد. يبقى اول خاطر ذكرها هنا المقسم عليه، اريد بالقسم انه سيحقق، توكيد والتحقيق. وجاب القسم يذكر تارة وهو الغالب وتارة يحذف. جاب القسم تارة يذكر وتارة ايه؟ يحذف، وهو الغالب، الغالب ان يذكر، والقليل انه ايه؟ يحذف، كما يحذف جواب لو كثيرا طبعا. يعني جواب القسم قد يحذف قد يذكر، وجواب لو كذلك قد يذكر وقد لو الامتناعية. ها؟ قال كقوله كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وحذف مثلها، وحذف هذا أحسن أساليب لأنه يدل على التعظيم والتقدير. فالتقدير لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقيني لفعلتم ما لا يوصف من الخير. فحذف جواب القسم. إذن الخلاصة أن جواب القسم الغالب أن إيه؟ يذكر، وفي أحوال يحذف وتقدره أنت على محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. لا ترون دي قسم إيه؟ ظاهر أم مضمر؟ ها؟ مضمر، قسم مضمر. لترون الجحيم. فين جواب القسم؟ محذوف. جواب القسم ايه؟ تقديره كما قال المصنف لو تعلمون ما بين ايديكم علم الامر اليقين لفعلتم ما لا يوصف من الخير. كل هذا هو ايه؟ جواب القسم محذوف. ان ربك لبالمرصاد. جواب القسم محذوف ايضا. إن ربك لبالمرصاد. قد يحذف الجواب أيضا لدلالة المذكور عليه. يبقى هذه حالات قد يحذف فيها جواب الإيه؟ القسم. قال في الخاطرة الثالثة في المقسم به، المقسم عليه، والماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. تلاها ده إيه؟ ماضي. والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم ايه؟ قد افلح من زكاه. طب حذفت منه اللام لايه؟ لطول المحلوف به. انما المحلوف به لو قصير تاتي الايه؟ اللام. يبقى يحذف اللام اذا طال المحلوف به. يعني لو قلت مثلا والشمس وضحاها قد افلح من زكاه، اذكر اللام هنا لام التوطئه للقصر. اما اذا طال المحلوف به فقد تحذف اللام. عموما قال المصنف يعني قالوا في السماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها. والسماء ذات البروج ده اسمه ايه؟ قسم. قسم ظهر ام مضمر؟ ها؟ ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر. لأن فعل الواو واضحة قسم، والمقسم به ماذا؟ السماء واضحة، هنها المقسم به واضح بين، والسماء ذات البروج. جواب القسم قد يحذف لطول المقام لدلالة المقام عليه. قال المصنف: يقسم الله على أصول الإيمان، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. المقسم عليه، المقسم عليه هو جواب القسم، والمقسم به والصفات، مش كده ولا ايه؟ وأدل القسم هي الواو الأداة، والمقسم به والمقسم عليه، دي اسمها ايه؟ صيغة أجزاء القسم الثلاثة، أداة القسم، المقسم به والمقسم ايه؟ عليه. قال: وتارى يقسم الله أن القرآن الحق، فلا أقسم بمواقع النجوم، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم. فين جواب القسم؟ إنه لقرآن كريم. لقرآن، لقرآن، لم لم جاءت مباشرة لأن المقام لم يطل، على طول قصير. أحسن. فلا أقسم بمواقع النجوم، إيه معناها؟ أقسم، لا أقسم يعني إيه؟ أقسم، اللام هنا إيه؟ زائدة، أو القول الثاني نافية المحذوف، أو نافية للمقسم به، مش كده ولا إيه يا مولانا؟ وتارى يقسم على أن الرسول حق، كقوله ياسين والقرآن الكريم، إنك لمن المرسلين، ده قسم على أن الرسول إيه؟ بما أقسم الله، بما أقسم هنا، والقرآن الكريم، الواو أو القسم، والقرآن الكريم، ها؟ مقسم بها سيدنا الشيخ، والقرآن الكريم، مقسم بها الحكيم، مقسم به إنك لمن المرسلين، المقسم إيه؟ عليه، مقسم عليه. قال: وتارى يقسم على أن الجزاء والوعد والوعيد حق، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، كل هذا قسم. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. شوف اللام هنا جاءت إيه؟ لأن المقام إيه؟ المقام قصير، قصير. قال: وتارى يقسم على حال الإنسان، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. شفت الكلام؟ ها؟ والليل إذا يغشى، الواو والقسم، والليل إذا يغشى إيه؟ مقسم عليه، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، يا القسم فين؟ إن سعيكم لشتى، اللي هو إيه؟ على خلق الإنسان. والقسم إما على جملة خبرية وهو الغالب، كقول تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، فورب السماء والأرض إنه لحق، لو إيه؟ فلا، كما قال الله: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، جملة خبرية، فورب السماء والأرض، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، جملة خبرية. طبعا آخر المبحث تحدث المصنف عن القسم والشرط، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. آخر هذا المبحث تحدث المصنف عن اجتماع القسم والشرط. الشرط مع القسم قد يجتمعان في إيه؟ في مكان واحد، ويكون جواب القسم أو الجواب للأول منهما. يعني إذا جاء القسم قبل الشرط فيأتي جواب القسم قبل جواب الإيه؟ الشرط، ويحذف جواب الشرط لأن جواب القسم يدل إيه؟ عليه. قاعدة مرة أخرى، قد يجتمع القسم والشرط في موضع واحد، قسم وإيه؟ وشرط، ويكون الجواب للأول منهما، جواب الشواب القسم أو جواب الشرط، ويحذف الثاني لدلالة الأول عليه. مثل لئن لم تنتهي لأرجمن، والله لئن لم تنتهي لأرجمنك. طبعا في هذه الحالة والله ده قسم، لئن لم تنتهي ده ايه؟ شرط. لأرجمنك ده ايه؟ جواب القسم. يبقى والله لأرجمنك، والله لأرجمنك دي القسم، لئن لم تنتهي لأرجمنك دي الشرط، صح؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك، في هذه الحالة ذكر القسم والإيه؟ والشرط معا، وجاء الجواب لمن؟ للقسم أولا، وحذف جواب الشرط إيه؟ لدلالة جواب القسم عليه. في الختام قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، والله لئن اجتمعت الإنس والجن، والله لئن اجتمعت الإنس والجن، قسم مع شرط، اجتمع في مكان واحد، فالجواب لمن؟ للأول منهما. إذا كان القسم هو الأول فجواب القسم يأتي، إذا كان الشرط هو الأول فجواب الشرط إيه؟ يأتي، ويحذف الثاني للدلالة عليه. ختم المصنف هذا المبحث بأن هناك أفعال تجري مجرى القسم، أفعال إيه؟ تجري مجرى القسم، زي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبينن ده إيه؟ فعل يجري مجرى إيه؟ القسم. لتبيننه للناس وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. يبقى هنا يقول مصنف بعض الأفعال يجري مجرى إيه؟ القسم. بهذا إخوة الكرام يكون مصنف قد انتهى من مبحث الأقسام فين؟ في القرآن. بالطبع كما قال هو ناقل لهذا المبحث من جزء من كتاب ابن القيم، القيم ابن القيم، العلامة ابن القيم، في كتاب الأقسام في القرآن، أخذ جزءا من الكتاب وحطه المبحث ده حتى يغطي هذا الموضوع، لكنه موضوع طبعا يتعلق باللغة العربية، حتى إذا تعلمت العربية طبعا تعرف هذا الموضوع بسهولة ويسر. الأقسام في القرآن كان هو موضوع اللقاء إن شاء الله تعالى، حديثنا في الأحد القادم عن جدل القرآن، الجدل في القرآن ثم قصص القرآن. كما قلت لك بعد القصص ترجمة القرآن بعد الترجمة التفسير، جزء خاص بالتفسير، التفسير والتأويل ومناهج المفسرين، آخر الكتاب طبعا، شروط المفسر، ما الشروط التي يجب توفرها في من إيه يفسر القرآن، والآداب التي يجب أن يتحلى به، نشأة علم التفسير وتطوره، وعلم التفسير وتطور علم القرآن. خلي بالك مناهج المفسرين ده موضوع مهم، وطبقات المفسرين، طبقات وأنواع التفسير. تخش على واحد والدخيل في التفسير الإسرائيليات، تخش على واحد في مكتبته تجد عنده كتب تفسير كثيرة، بس لا يتعرف على مناهج المفسرين. الخرطبي منهجه في التفسير، الطبري، ابن كثير، مش كده ولا ايه؟ محاسن التأويل، كم تفسير؟ طبعا ان اردت ان اتحدث عن التفسير، طبعا عندك المشهور في العالم التفسير هو تفسير من؟ ابن كثير. وابن كثير والطبري مدرسة واحدة، ابن كثير والطبري مدرسة ايه؟ بل ان ابن كثير اخذ من من؟ من الطبري. هناك تفاسير موجودة فيها دخيل وفيها شطط وانحراف، ومناهج المفسرين في تفسير لغوي، في تفسير موضوعي، في تفسير فقهي، في تفسير علمي، هناك تفسير إشاري، في تفسير صوفية. أقول لك الفجر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عشر الحسن والحسين، والشافعي والوتر فاطمة وعلي. ايه التخريف دي؟ هو كده اسمه تفسير إشاري. وهناك تفسير باطنية للشيعة الرافضة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي عائشة رضي الله عنها، في تفسير المخابين من الشيعة الرافضة. طبعا حدث عن كثير من التفاسير. لذلك المبحث الخاص بمناهج المفسرين ده مهم، عشان تقرأ في أي تفسير وتقتني أي تفسير، مش أي تفسير تجيبه كده. عندك الكشاف، عندك مفتاح الغيب، الكشاف لمين؟ الزمخشري. مفتاح الغيب لمن؟ مفاتيح الغيب لمن؟ مفاتيح الغيب لمن؟ حول ولا قوة إلا بالله. تفسير مفتاح الغيب مش عارفينه؟ الرازي ده لغاية طبعته وملأ الدنيا، وله وعليه ملاحظات كثيرة. تفسير الظلال لمن؟ رسالة قطب، طبعا عليه ملاحظات بالجملة والآخر في تفسيره. طبعا تفسير عديدة في السوق، النسفي أجل انت يعني المبتدئين. فتح القدير لمن؟ فتح القدير للشوكاني، فتح القدير للشوكاني يا مولانا. ماذا أقول؟ تفسير أبو سعود مش موجود، تفسير ابن عطية، تفسير الطنطاوي جوهر، تفسير أم الشاطئ بنت الشاطئ عيشة عبد الرحمن، تفسير سعيد حواء الأساس، مناهج كثيرة جدا في التفسير، تفسير ابن أبي حاتم. التفسير، كل تفسير من هذه التفسير له منهج يجب أن تتعرف عليه، بحيث إذا كنت معك الكتاب تعرف الإيه؟ المنهج. وأنت عموما مناتي لهذا الموضوع في كتاب عندي طيب اسمه مناهج المفسرين، كتاب صغير مناهج المفسرين، ده كتاب تعرض لبعض التفاسير وتعرف على مناهجها. وللأسف الشديد معظم التفاسير منهجها أشعري في الأسماء والإيه والصفات الغالب عليها، وبعضها فيه إيه إسرائيليات في الجملة، حدث ولا حرج. في الطبري في إسرائيليات دخيلة يحتاج إلى تحقيق، يعني من ضمن الدخيلة عند الطبري: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال الطبري ده دخيل: اضربوهن في المضاجع يعني اهجروهن في المضاجع يعني اربطوهن في اقدام السرار. هذا كلام ما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قال: تحولها الى ذكر، تجعلها ذكرا، تذكرها من نسيان. الا كل هذا من الدخيل في التفسير عند بعض العلماء، ولذلك يجب ان نلقح التفاسير من اسرائيليات والضعيف. قرات في التفسير بان لا اذا جاءت قبل قسم ذلك للاهتمام بما بعدها. قلت لك المناهج في الثلاثه، ثلاث اقوال للمفسرين: ما الحكم الشرعي اذا كنت في ضيق مالي واخذت من اختي بعض الجرائم من الذهب، فهل عند الرد اردها لها جرائم من الذهب ام بنفس المال الذي كان ثمن الذهب حينئذ، وذلك ان الجرائم تختلف ثمنها من وقت لاخر خوفا من ان اظلم. انت اخذت الذهب منها قرض، ولا اخذت امانه، ولا اخذت عاريه مسترده، لازم نفهم نوع العلاقه. ادتك الذهب تبيعه كوكيل عنه وبعد تاخذ الفلوس، يبقى لابد ان ترد لها ايه؟ فلوس. فلوس بايه؟ انت وكيل عنها في البيع، بس خد بعدي خد فلوسها. يبقى لما تروح تبيع هي خلتك انت ايه؟ تبيع. انما لو قلت لها اديني الذهب ده قرض وارده لك بنفس الجرامات، ده قرض. نوع التعامل مع اختك كان بقرض ام كان وأمانة أو عارية مستردة، أم كان أم كنت أنت وكيل للبايع؟ حد لي التعامل. خدت منها الذهب ليه؟ سلف، ترد الذهب قرض يعني، ترد الذهب تاني كما أخذته. لا رغم قيمة ده قرض، هل يجوز؟ أرى في المنام دائما حمامات، كل حمام بأكثر من قاعدة بلدي، وأرى في بعضها أناس تقضي حاجتها، فما تأويل هذا في المنام؟ يعني يرى أناسا يجلسون على مقاعد يقضون إيه؟ الحاجة. أو راجع نفسك في من تجلس معهم، فربما يغتاب عندك أحد وأنت تغض الطرف. يعني هناك من يأتي بأشياء منكرة بين يديك وأنت إيه؟ تسكت عنه. هذا معناها، والله أعلم. هل يجوز للمعلم مدرس أن يعطي الطالب أسئلة قريبة في الامتحان لأن هذا الطالب مريض بالسحر، وهل يجوز اختصار له أسئلة على عدم قدرة بدنية؟ بالطبع لا يجوز. يعني هل يجوز للمدرس أن يعطي الطالب الأسئلة لمرضه ويميزه دون غيره؟ بالطبع لا يجوز. اشترى دقيق بكمية كبيرة ولكن شيء الفرن العام من المسؤول عن الفرن. الجواب: لا يجوز أن يشتري الدقيق الموقوف للخبز، هذا حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.